بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 16 من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية للعلامة بهاوي العاقل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: ومؤتة والفتح مع حنين وغزوة الطائف دون مين. تقدم التعليق على مؤتة، وأما الفتح فالمراد به فتح الفتوح، الفتح الأعظم، فتح مكة. وقد كان هذا الفتح في رمضان من السنة 8 للهجرة، وسببه هو غدر قريش. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية، وكتب في الصلح أن يوقف الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. وكان بمقتضى ذلك الصلح يجوز لمن أراد من العرب أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه، ولمن أراد أن يدخل في عهد قريش أن يدخل فيه، ومن دخل في عهد أحد الفريقين جرى عليه من الشروط والعهود والمواثيق ما يجري على الطرف الآخر. فتقدم أن بني بكر بن كنانة دخلت في حلف قريش، وأن قبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تجري على القبيلتين من الشروط والمواثيق والعهود ما يجري على النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. وقد كانت بين هاتين القبيلتين كان بينهم ثأر في الجاهلية، فلما وقعت الهدنة اعتدى بنو بكر بن كنانة على خزاعة وقتلوا رجالا منهم، وأعانتهم قريش بالسلاح، بل دخل بعض رجال قريش معهم في ذلك، فكان ذلك غدرا من قبيلة قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإخلافا للوعد والميثاق الذي كتب في صلح الحديبية. فخزاعة كانت حلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وداخلة معه في الصلح، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأقبل وافد خزاعة وهو عمرو بن سالم الخزاعي رضي الله تعالى عنه، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده قوله: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أجدا، ودع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل الشمس يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء الرصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سحابة في الأفق، فقال: إن تلك السحابة لتتهلل لنصرك يا عمرو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى قريش يخيرهم بين 3: إما أن يتبرأوا من حلف بني بكر بن كنانة، وحينئذ تكون خارجة عن صلح الحديبية، ويجوز للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يقتص لحلفائه منهم، وإما أن يدوا القتلى، أن يعطوا ديات القتلى الذين قتلوا من بني خزاعة، وإما أن ينبذوا إليه عهدهم على سواء، أي أن يقرروا إنهاء صلح الحديبية. فتشاورت قريش في ذلك وقالوا والله لا نتبرأ من حلفائنا ولا ندي الديات، لا ندي القتلى، لا نعطي الديات، ولكن ننبذ إليه عهده. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن قريشا ندمت على نبذ الصلح، وخرج أبو سفيان يلتمس تجديد الصلح من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى المدينة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في تجديد الصلح فلم يجبه إلى ذلك، وكلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يشفع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه إلى ذلك، وكلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر أأنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتكم به. ثم خرج إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فدخل عليه في بيته ومعه زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهما ابنهما الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فكلم أبو سفيان عليا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عنده في شأن تجديد الصلح، فقال علي رضي الله تعالى عنه والله ما أحد يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال أبو سفيان لفاطمة أما يسرك أن يبقى لولدك هذا ذكر إلى آخر الزمان، يقوم فيجير في الناس ويجدد العهد؟ فقالت فاطمة والله ما بلغ ابني أن يجير، وما أحد يستطيع أن يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان يا علي أشر علي. فقال والله لا أجد لك رأيا، ولكن أنت سيد كنانة فقم فأجر في الناس وجدد العهد. فقام أبو سفيان بحيث يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فنادى في الناس أنه قد أجار وأن العهد قد جدد، وخرج حتى أتى قريشا فقالوا له ما صنعت؟ قال كلمت محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يجبني، ثم كلمت أبا بكر فلم يجبني، ثم كلمت عمر فوجدته أدنى الأعادي، ثم كلمت علي بن أبي طالب فلم يجبني غير أنه أشار إلي بشيء ففعلته. قالوا وبما أشار إليك؟ فقص عليهم الخبر، فقالوا والله ما زاد ابن أبي طالب على أن لعب بك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يأخذ الأسماع والأبصار، أي أن يكتم الخبر عن قريش بحيث لا يصل إليهم خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءه الوحي بالإذن له في الخروج إلى مكة والقتال فيها صلى الله عليه وسلم. وبدأ في تجهيز الجيوش حتى جمع 10,000 مقاتل، وهذا جيش عظيم لم يتهيأ للمسلمين جمعه قبل ذلك، وهذا مما يدل على أن صلح الحديبية كان فتحا عظيما، لأنه في سنتين فقط تطور وكثر عدد المسلمين وعدد رجالهم وجيشهم حتى أصبح بهذا العدد العظيم. ثم إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وقع في هنة، فكتب رسالة إلى قريش يخبرهم عن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن ذلك الكتاب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن عمرو وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام في إثر المرأة التي بعث حاطب الكتاب معها، وهي مغنية كانت قد قدمت المدينة تسأل، فلحقاها وأمرها ولحقوها وأمروها أن تخرج لهم الكتاب فقالت ليس عندي، ففتشوا متاعها فلم يجدوا فيه شيء. فقال لها علي رضي الله تعالى عنه: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصادق، إما أن تخرجي إلينا الكتاب وإما أن نضربك. فلما رأت منهم الجد قالت: أعرضوا. فأعرضوا عنها فحلت ضفائر رأسها واستخرجت منها الكتاب ودفعته إليه. وكانت هي لا تعلم ما في الكتاب، وقد لا تكون متعلمة. فجاءوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ له، فبعث إلى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه فقال: ما حملك على هذا؟ قال: والله إني لرجل مؤمن، ولكن لي أهل ومال بمكة، فأردت أن أصانعهم على ذلك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه رجل من أهل بدر، وإن وقعت منه هذه الهنة وهذا الذنب فأهل بدر لهم سابقة في الفضل والخير، وذنوبهم مغفورة لهم، ليسوا معصومين ولكن لهم سابقة في الخير وذنوبهم مغفورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء غلام لحاطب فقال: حاطب من أهل النار. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فقال: كذبت. والله سبحانه وتعالى شهد بالإيمان لحاطب في القرآن الكريم، لأنه نزل في شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فخاطبه الله سبحانه وتعالى بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ولكن وقع منه ما وقع كما هو معلوم. ثم تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان على مقربة من مكة. فلما كان على مقربة من مكة أراد أن تشعر قريش بأنه قد قدم بعدد وجيش لا قبل لهم به، لكي يدخلوا في دين الله أفواجا، ولكي يستسلموا فلا يقع قتال حينئذ في الحرم. وهذا من احترام النبي صلى الله عليه وسلم للحرم، فإنه لا يريد أن تراق فيه الدماء. فقبل أن يخرج كان يريد أن لا تصل الأخبار إلى أهل مكة، لأنه لو شعروا بخروجه قبل أن يخرج فإنهم يمكن أن يجدوا وقتا كافيا للأهبة. أما وقد أصبح قريبا من مكة فيفضل أن يعلموا بأنه قد جاءهم بما لا قبل لهم به، لتحصل لهم القناعة أنهم لا يمكن أن يقاوموا. والغرض من هذا كله هو احترام الحرم، ولا تقع حرب ولا تسيل دماء في مكة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يوقدوا النيران، فأوقدوا نيرانا عظيمة. فخرج أبو سفيان يتحسس الأخبار، ورأى رجلا من خزاعة يقال له بديل بن ورقاء. فقال أبو سفيان لبديل: ما هذه النيران؟ قال: هذه خزاعة حمستها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل. وكان العباس بن عبد المطلب قد تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إلى مكة، وقد ختمت به الهجرة، فهو آخر من خرج من مكة مهاجرا رضي الله تعالى عنه، لأنه لا هجرة بعد الفتح. والعباس خرج فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح مكة، فكان آخر من هاجر، وإن كان لم يصل إلى المدينة في تلك الخرجة، لأنه رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وشهد معه حنين. فبينما أبو سفيان وبديل يسيران إذ سمع العباس صوتهما، وكان قد خرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف صوت أبي سفيان فقال أبا حنظلة، فعرف أبو سفيان صوت العباسي بن عبد المطلب فقال أبا الفضل لبيك. فلما جاءه قال له العباس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل بجنود لا قبل لكم بها، فاركب معي حتى أخذ لك الأمان منه. فركب أبو سفيان على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم رديفا للعباس بن عبد المطلب، فكانوا إذا مروا على نار من نيران المسلمين قالوا هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مروا على نار عندها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعرف أبا سفيان فقال هذا أبو سفيان رأس الكفر، الحمد لله الذي أمكن منك على غير عهد ولا ذمة. وخرج يشتد، فزاد العباس رضي الله تعالى عنه في سرعة فرسه يريد أن لا يدركه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حتى سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس أبو سفيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أبو سفيان بأبي أنت ما أرحمك وأحلمك وأكرمك، لقد علمت أن لو كان إله غير الله لقد أغنى عني. قال أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال بأبي أنت ما أبرك وأكرمك وأحلمك، أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال له العباس ويحك أسلم. ثم ذهب به إلى رحله، وقد شرح الله تعالى صدر أبي سفيان رضي الله تعالى عنه للإسلام، فشهد شهادة الحق وأسلم. ولما أصبحوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أن يحبس أبا سفيان عند منعطف الوادي الذي ستمر منه جيوش المسلمين حتى يرى جنود الله تعالى. فوقف معه أبو سفيان، فكانت تمر عليهم القبيلة معها لواؤها، فيقول ما هؤلاء؟ فيقول هؤلاء بنو فلان. تمر مثلا قبيلة سليم، فيقول من هؤلاء؟ فيقول هؤلاء سليم. فيقول أبو سفيان ما لي ولي سليم؟ لم تقاتلني؟ لم أقاتلها. ثم تمر مزينة، فيقول من هؤلاء؟ فيقول هؤلاء مزينة. فيقول ما لي ولي مزينة. حتى مرت كتيبة خضراء لا يرى منها إلا الحدق تحت الحلق، فقال من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار. قال أبو سفيان لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال العباس إنها النبوة. قال أبو سفيان فنعم إذن. ثم خرج أبو سفيان، وكان العباس وقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاء أبو سفيان إلى قريش وقال يا معشر قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجنود لا قبل لكم بها، فمن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بيته من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت قريش وما تغني دار أبي سفيان عن قريش. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة من كداء، ودخلها وعلى رأسه المغفر كما جاء في الصحيح، دخلها غير محرم وخرج منها غير محرم صلى الله عليه وسلم، وأقام فيها 14 يوما. وكان رجل من المشركين يقال له حماس بن قيس قد قال لامرأته إنه على جهاز تام وأهبة لقتال المسلمين، وقال إنه سيأتيها خدم يخدمونها من المسلمين. فلما خرج وجد جيش المسلمين عظيما، وتعرض لهم بعض قريش فانكسرت شوكة قريش وفر أبطالها، فرجع الرجل إلى زوجته وقال لها أغلق الباب. قالت أين الخدم الذين وعدتني بهم؟ قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. وقال أغلق الباب، إن محمدا قال إن من أغلق بابه فهو آمن. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مطأطئا رأسه تواضعا لله تعالى بما أكرمه الله تعالى به من الفتح المبين والنصر العظيم، وقد أحل الله تعالى له القتال بمكة ساعة من نهار كما قال في خطبة حجة الوداع: إنها لم تحل لأحد من قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، ولم يقتل إلا عددا يسيرا من الناس، معظمهم من الذين كانوا ارتدوا عن الإسلام كابن خطل، وعفى عن كثير ممن كانوا ارتكبوا أمورا عظيمة من ذلك، عفوه عن هبار بن الأسود الذي كان قد نخس البكرة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب حين خرجت مهاجرة إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، وسقطت عن راحلتها من تلك النخسة وألقت جنينها، ولم يزل المرض يعاودها من ذلك حتى توفيت رضي الله تعالى عنها. ومع ذلك آل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، وهذا من عظيم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه بالناس عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أندية قريش فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 14 يوما، وتجهز منها لغزوة حنين، وأمر عليها عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، ثم خرج منها إلى غزوة حنين. ونقتصر اليوم على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.